بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تأتى عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاطمت ثم جلست تبلي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك قالت وقلت ما يدعوك يا رسول الله قال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك أيهما أن قال قالت فقلت يا رسول الله يجعلني منهم فدعا لها ثم أضع رأسه فنا ثم سيقظ ويضحك قالت فقلت ما يضحك يا رسول الله قال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله فمن قال في الأولى ومن قالت فقلت يا رسول الله يجعلني منهم قالت أنت من الأولين فركبت محرم من تبلحان البحر في زمن معاوية فصرعت أن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رضي الله عنه في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الأمارة قال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مالك مالك بن أنس الإمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان. أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك هؤلاء اثنين رضع المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام من بني النجار منهم من هؤلاء الاثنين الثلاث صاروا خالات له من الرضاعة الاثنين أم سليم بنت ملحان أم أنس وأم حرام بنت ملحان خالات له خالات لعبد الملك من المطلب من الرضاعة يعني جد الرسول خالات له من الرضاعة اتصلت الرضاعة إلى الرسول ولهذا ينام في حضنها وتكليه وينام عندها لأنها خالته من الرضاعة. الشاهد يقول مسلم رحمه الله حدثنا وكانت تحت عبادة بن الصامت كانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام نوما فقال عندها نام عندها يعني بالقائلة لما نام عندها وضعت له وقالت تفلي رأسه فنام وضعت له مخدة وضعت له جلد علشان العرق تحفظ العرق لأنها تعطيها الناس أطيب من ريح المسك تعطيها الحريم البنات يتزوجون تعطيها عرق الرسول عليه الصلاة والسلام فنام عندها وجعلت تحته جلد فلما استيقظ وهو يضحك قالت ما يضحكك يا رسول الله قال أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر يركبون ظهر هذا البحر ملوك على الأسرة أو أعظم من الملوك على الأسرة قالت ادعو الله أن يجعلني منهم حرام تقول للرسول ادعو الله أن يجعلني قال أنت منهم ثم قال ثم فنام ثم استيقظ ويضحك مرة ثم نام نومة ثانية ثم استيقظ وهو يضحك قالت ما يضحكك يا رسول الله قال أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو أعظم من الملوك على الأسرة قالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين ظهر راحت مع عبادة بن الصامت تزوجها وذهبوا في أيام معاوية إلى الغزو في البحر ونزلت وصلوا إلى تركيا البحر اللي دون تركيا فنزلت من البحر وركبت بغلها فرمتها البغلة واندق عنقها وماتت هناك عند تركيا هناك عند البحر اللي عند تركيا قبرها مشهور هناك. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد أي يحيى بن سيد محمد بن يحيى بن حبان أن أنس بن مالك نمي عن أم حرام وهي قالة أنس قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ ويضحك فقلت ما يدعوك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال أريد قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة، فقلت ذو الله يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قال ثم نام استيقظ أيضا ويضحك، فسألت من قال مثل من قالتي، فقلت ذو الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوج عبادة بن الصامت بعده فغزا في البحر فحملا معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام، خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أم ملحان، أم حرام نعم، أم حرام وهي خالة أنس، أم حرام بنت ملحان خالة أنس وخالة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت عبد المطلب، قالت عبد المطلب أبو الرسول لأنه تربى في المدينة عند بني النجار وهم من بني النجار، يقول فلما نام عندها استيقظ ويضحك، قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال يا ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر ملوك أو كالملوك على الأسرة، فقال استعيد الله أنك عليهم، وقال أنت منهم. ثم نام مرة ثانية عليه الصلاة والسلام، حطت له جلد علشان العرق كله تحفظه وتعطيه اللي تعرف أحسن من ريحة منه. فلما نام استيقظ أيضا وهو يضحك مرة ثانية، فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قالوا ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر ملوك على الأسرة وأعظم من الملوك على الأسرة. قالت ادعو الله أن يجعلنا منهم. قال أنت من الأولين، أنت من الأولين. خلاص أول من صنع السفن معاوية رضي الله عنه، أول من صنع السفن وقاتل الكفار في وسط البحر معاوية رضي الله عنه، كانوا يركبون المسلمين السفن ويقاتلون المشركين في السفن في وسط البحر، ومعهم أم سلام بنت ملحان قاتلت مع عبادة بن الصامت في البحر أيضا، ولما خرجت تبقت عنقها فماتت هناك. الشاهد أنها رحمه الله ماتت شهيدة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمين المهاجر ويحيى بن يحيى قال أخبرنا ليس يحيى بن سعيد أن ابن حبان إن أنس بن مالك خالد أم حرام من ذي الحال أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، ثم استيقظ تبسم قالت قلت يا رسول الله ما أضحك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. ثم ذكرنا حديث حماد بن زيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح ويحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى قالوا حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن خالتي أم حرام بنت ملحان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أم حرام بنت ملحان، فجعلت له جلد تحت رقبته جلد، فاستيقظ ويضحك يبتسم، قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قالوا ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر، يعني البحر الأحمر أو الأخضر أو يسمونه الأخضر هنا، وربما يكون البحر الأحمر، ملوك على الأسرة أو أفضل من الملوك على الأسرة، قالت أجل الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. هذا في المرة الأولى. ثم نام عليه الصلاة والسلام عندها، وكانت تفلي رأسه حتى ينام، تقال تحته جلد يصب فيها العرق، فلما استيقظ ويضحك ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر ملوك على الأسرة يوم القيامة أو أفضل من الملوك على الأسرة، اجعل الله يجعلنا منهم. قال أنت من الأول. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب بن قتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس ملحان، قالت أنس فوضع رأسه عندها وساق الحديث لحديث ساق بن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان. قول البخاري قول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب وقتيبة، قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، وعلي بن حجر نعم قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه قال بمعنى الحديث الأول رسول معنى الله. الحديث أن النبي قال على عند حرام بنت ملحان وأنه عرق وقام مرتين. قام مرة الأولى قال ناس من أمتي يركبون ظاهر على البحر قاتلون في سبيل الله, يعني ملوك أو أفضل من الملوك على الأسرة. والثانية كذلك قال مرتين عليه الصلاة والسلام يستيقظ ويقول له قالت اجعل الله نجعل قال أنت منهم. الثانية قال أنت من الأولين. ولرحم الله دثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال دثنا أبو الوليد الطيالسي قال دثنا ليث يعني بن ساعد عن أيوب بن موسى مكولا شرحبيل بن الصمد عن سلمان عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإما تجرى عليه أعمل الذي كان يعمله وجري عليه رزقه ومن الفتان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا أيوب بن موسى أيوب بن موسى قال عن مكحول الشامي عن مكحول الشامي مكحول الشامي قال عن شرحبيل بن السمط عن شرحبيل بن بن السمط بن السمط أو السمط يعني. السمط أيه. بن السمط قال عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله. وإن مات يعني رابط في سبيل الله, وإن مات جرى عليه عمله حتى ولو مات. ويجري عليه رزقه وأمين. ويجري عليه رزقه وأمله وأمن من الفتان. وأمن من الفتان يعني يسألون يسألون في القبر. الفتان هو الصراط المرور على الصراط, والملائكة اللي يسألون الإنسان عند القبر هذا الفتان يفتنون الناس. أعوذ بالله. من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم من طرعة شكاة الإنسان. كذلك على الصراط هل تمر أو ما تمر أو تغلق شوك جر شوك ترميه في البحر في جهنم يعني. الشهاد أن الفتان فتنة الآخر. قال رحمه الله دثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبي عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن الصمد عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث عن أيوب بن موسى. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر أيوة. قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عبد الرحمن بن شريح قال عن عبد الكريم بن الحارث عبد الكريم بن الحارث قال عن ابي عبيده بن عقبه عن ابي عبيده بن عقبه قال عن شرحبيل بن الصمت عن شرحبيل بن الصمت قال عن سلمان الخير عن سلمان الخير عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال رباط يوم وليله خير من الدنيا رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. من صيام شهر وقيامه رباط يوم يعني تجلس الإنسان مقابل المشركين تحرس المسلمين من المشركين مرابط تحرس المسلمين من المشركين. هذا الرباط يوم واحد لك ينزع أكثر من قيام صيام يوم وقيامه من صيام شهر وقيامه من صيام شهر وقيام شهر. يعني هذا اليوم الواحد أفضل من شهر. من صيام شهر تصومه أو قيام الليلة تقومها. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمعين نبي صالح النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الأدم الشهيد في سبيل الله عز وجل. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام قال عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصنا فيه شوك يزي المسلمين فشاله ونحاه فأدخله الله الجنة لأنه عمل عملا صالحا. فأنا أرى أن مثل الباب أذى مثل الشوك مثل الغصن، فاللي يزيلها له أجر كبير عند الله، اللي يزيلها عند أبواب المسجد لأن بيت من بيوت الله تلقى المدس على أبوابه، فليزيل الغصن كأنه زال غصن الشوك، يزيل عن الباب إلى يمنه ولا يسره. نعم. وقال الشهداء خمسة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة، وفي حديث إنهم سبعة سيأتوا حديثهم. قال المبطون هو المطعون. المبطون يعني اللي ينطلق بطنه حتى يموت، ينطلق بالإسهال حتى يموت. والمطعون اللي يطعن، في حديث وإن كان ضعيف أن النبي عليه الصلاة قال الطاعون واخذوا إخوانكم من الجن، يعني الجن يضربون الآدمي بالرمش من وراء يضربونه لا يشعر ثم يموت، فالطاعون يقول إنه واخذوا إخوانكم من الجن وإن كان حديث ضعيف، واخذ يعني ضرب إخوانكم بالرمش على ظهره يضربون الآدمي على ظهره فيموت، واخذ ضربة ضربا فيموت. الطاعون يقال انه كما في حديث الضعيف انه وقت اخوانكم من الجن. والغريق. والغريق اللي يموت في الماء. وصاحب الهدم. وصاحب الهدم اللي يموت بالهدم، ينهدم عليه البيت ويموت او ينهدم عليه جدار او جبل ويموت. نعم. والشهيد في سبيل الله عز وجل. والشهيد في سبيل الله هذا عاد افضلهم. الشهيد في سبيل الله هذا افضلهم. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد. نعم جرير بن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ما تعدون الشهيد؟ قالوا يا رسول الله الذي يقتل بسبيل الله. قال إذن إن شهداء أمتي لقليل، فإنه بس اللي يقتل بسبيل الله فشهداء أمتي قليل، ولكن الشهداء اللي يقتل بسبيل الله اللي يقتل في سبيل الله، والمطعون اللي يطعن يموت بالطاعون، والمبطون اللي ينزل بطنه ولا يتوقف حتى يموت، والغريق اللي يموت بالماء غرقا بالماء، وصاحب الهدم اللي يموت بالهدم، وفيهم أيضا اللي تموت بجمع، فسيأتي الحديث أنهم سبعة شهداء اللي تموت بجمع، يعني امرأة ولدت وماتت ولدها سوا هذا بجمع، يعني جميع المرأة والولد ماتوا جميعا، نفست ثم ماتت ومات الولد معها، والذين واللي تموتوا بجمع سبعة الشهداء سبعة، هنا اختصرها بخمسة. قال رحمه الله دنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال دنا خالد سالم بهذا الإسناد مثله غير النبي أديثي. قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في الحديث ومن غرق فهو شهيد. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الحميد بن بيان. عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد. خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن مثل الحديث من الحديث الأول إنه قال أشهد على أبيك أنه قال أشهد على أخيك أنه قال ومن غرق فهو شهيد. والغريق يعني والغريق معهم يعني شهيد، اللي يموت بالغرق فهو شهيد. نعم. ولرحمه الله حدثني محمد بن عاد قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديث قال أخبرني عبيد الله بن مقسم نبي سالي وزاد فيه والغريق شهيد. يقول لما مسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد. بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. عن أبيه أبي صالح السمان. بهذا الإسناد. بهذا الإسناد معنى المطعون والمبطون والغريق والهدم هم سبعة، والتي تموت بجمع سبعة، الشهداء سبعة. نعم. ولا رحمه الله دثنا حامد بن عمر البكراوي ولا دثنا عبد الواحد يعني بن زيان ولا دثنا عاصم من عبس بن دسيرين قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة قالت قلت بالتاون قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني علي بن مسلم عاصم في هذا الإسناد بمثله. قول إمام مسلم حدثنا حامد بن عمر. حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم قال عن حفصة الأحول يعني قال حدثنا حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال بما مات يحيى بن أبي عمرو. سأل حفصة أنس سأل حفصة بما مات يحيى قالت بالطاعون. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات بالطاعون فهو شهيد. قال وحدثنا الوليد بن شجاع. ثم قال مسلم حدثنا الوليد بن شجاع. بن شجاع قال حدثنا علي بن مسير. علي بن مسير عن عاصم عن عاصم الأحول عن في هذا الإسناد بمثله. عن حفصة يعني عن أنس إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثم عبد بن شبير أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو علي سمامة. أبو علي سمامة بن شفيع. نعم. أبو علي سمامة بن شفيع. سمامة بن شفيع قال عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عقبة بن عامر يقول سمع الرسول عليه الصلاة وهو يخطب على المنبر قال وأعدوا لهم ما استطعتم قال ألا إن ما استطعتم من قوة قال ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي يعني النبل اللي تعلموا النبل علشان تنهكون عدوكم لأن الجيش إذا تقابل الرمي ينهك بالناس يطحن هذا يهتم صدر هذا يعور هذا النبل هو الرمي. النبل يوم حرب الجاهلية ما يعرفون أن النبل هو اللي ينكي أحسن من كل شيء أحسن من السيف لأن السيف ما تقتل إلا تقرب الإنسان لكن هذا من بعيد يضرب يمسكه. النبل هو ما جلد بين قوسين بين قوس هذا طرف وهذا طرف رابطه من هنا ورابطه من هنا ومن هنا حبل من جلد ثم يدخل النبل في خرق وسط الحبل ثم يمده عنه يكربه ثم يفلته يروح مثل السهم مثل الرصاصة يضرب السهم يخرج صدره ويطلع من ظهره أو يضربه مع راسه ويرقع عينه أو شايت أنه هو ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة يعني تعلم الرمي لأنه ما كل واحد يعرف يرمي. بعض الناس ما يخط سامه إذا أطلع سامه ما يخط لازم بلحم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتو عليكم ارضون يكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلوى باسهمه. قل الامام مسلم حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا ابو علي. ابو علي قال عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتوا عليكم اراضونا. قال عقبة يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله ويكفيكم الله شرها. نعم فتح العراق وفتح الشام على عهد الرسول على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه يعني يتعلم الرمي. ما لا يعجز أحدكم أن يتعلم الرمي لأنه أجر لك إنسان إذا لهيت بأسهمك وتعلمت الرمي صار لأنه ستفتح عليكم أراضون ستقاتلونهم. وأحسن شيء وأنكى شيء النبل الرمي. نعم. قال رحمه الله دثنا داود بن رشيد قال دثنا الوليد عن بكر بن مضر نمر بن الحارث نبي علي الحمداني قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد قال عن بكر بن مضر قال عن عمرو بن الحارث قال عن أبي علي الحمداني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول إن سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بمثله يعني تعلم الرمي تعلم النبل للرمي هكا اليوم والقوة هكا اليوم ما فيه إلا النبل. إن ضربت الإنسان بالنبل تعلم الإنسان يرمي ما يمكن يخط نبله إلا بلحم لا يمكن يقع في الأرض إلا بلحم. إذا تعلم الرمي صار ما يقع سامه إلا بلحم وهذا هو المقصود. المقصود إنك تنكي يوم يرموك رمي 1000 سهم حتى قال الناس كل تسمع وعيني وعيني وعين سياح تسمع سياح وعيني وعيني 1000 سهم هم ضربت الناس بعيونهم وكل يقول وعيناه وعيناه وعيناه تسمع الصياح وعيناها. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمان المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عبد الرحمن بن شماسة أن فقيم اللقمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعاني. قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الحارث بن يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن بن شماسة قال أن فقيم اللخمي قال لعقبة أن إيش؟ فقيم اللخمي قال لعقبة بن عامر نعم. تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. يعني اللخمي هذا يقول لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين يعني يحط شحاجة قدامهم تترجه ولا حاجة ثم يرميها بنبله وتعلم من رمي. قال أنت كبير الحين شيبت خلاص وتختلف تقول ترمي كذا وتختم. فقال عقبة إنه من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من علم الرمي وأجاده ثم تركه فليس منا. نعم تعلم الرمي ثم تنساه يقول فليس منا. قال رحمه الله دثنا سعيد بن منصور ربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا دثنا حماد بن سعيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وليس في حديثك قتيبة وهم كذلك. قل الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو كلابة الجرمي قال عن أبي أسماء الرحبي قال عن ثوبان مولى الرسول رضي الله عنه ما صلى الله على محمد. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بقول ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة يجوز أن تكون في أرض واحدة ويجوز أن تكون متفرقة. متفرقة في الأقاليم وفي البلدان، كل أقليم فيه طائفة منهم، هذه الطائفة متفرقة لكل أقليم ناس، وهم ظاهرين على الحق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون الناس بالصدق والصدق والعفاف والزكاة وغيرها. الشاهد أنهم موجودين إلى يوم القيامة، لا تزال هذه الطائفة من أمتي إلى يوم القيامة ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني أنهم يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس الخير ويأمرونهم بالصدق والعفاف والصدقة إلى آخره، هم في الأقاليم منتشرين في الأقاليم ليسوا في بلد واحد. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وعبد كلاهما عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا ابن ابي عمر اللفظ له قال حدثنا مروان عن البزاري عن اسماعيل عن قيس عن المغيره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من امتي ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون. قال حدثني محمد بن الله رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح محول السند فقال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا وكيع وعبد قال حدثنا وكيع وعبدة بن سليمان كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد محول السند فقال حدثنا محمد بن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. تعرفون ان اسماعيل بن ابي خالد وقيس بن ابي حازم الاثنين هذولا في السندات مثل محمد بن المثنى ومحمد البشار، هذولا في اول السند الاثنين وهذولا في اخر السند الاثنين هذولا. الشاهد ان كل سند ياتيك هم فيه وهم ينقلون احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. عن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من امتي ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. هل هذه الطائفة في إقليم واحد أم هم متفرقون في الأقاليم إلى يوم القيامة يأمرون الناس بالبر وينهون عن المنكر، يأمرون الناس بالمعروف والصدق والعفاف والزكاة والصلاة وغيرها، فهم متفرقون في الأقاليم أم أنهم في إقليم واحد؟ الله أعلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمعنى الحديث الاول. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يبرع هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال وحدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه إصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. يقول جابر بن سمرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين لا يبرح هذا الدين عليه ناس من المسلمين لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه أمة من أمة محمد قاتلون على هذا الدين على أصل دين محمد عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة. يعني في أناس من أمتي يقاتلون المشركين وغير المشركين حتى المنافقين وغيرهم يقاتلونهم على هذا الدين الصحيح حتى تقوم الساعة. هذا منه من الله تعالى وفضله. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله حجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جري أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون للحق ظاهرين إلى يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال وحدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. يقول جابر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. هذا مما يطمن الإنسان أن الدين لازم يكون له أنصار كل زمان ومكان, في كل زمان وفي كل وقت الدين له أنصار ينصرونه ويعزونه ولا يخلو. قال رحمه الله حدثنا منصور بن ابي موسى قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان عبير بن هاني نتزوه انه قال سمعت معاويه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضر من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس. كل من مسلم حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر قال حدثنا عمير بن هاني قال عن معاوية بن ابي سفيان يقول معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي قائمة بأمر الله. يقول معاوية رضي الله عنه انني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله لا يضرهم من خذلهم, من خذلهم ولا من خالفهم. هذا الحين عندنا ثلاثة من الصحابة اجتمعوا على رواية هذا الحديث. نعم. ثوبان وأنس ومعاوية ثوبان والمغيرة بن شعبة وأنس وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي ومعاوية خمسة من الصحابة نقلوا لنا هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير من الشام قال حدثنا جعفر وابن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبري حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين قاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور الكوسي قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية ذكر حديثا. يقول سمعت معاوية وذكر أحاديث منها النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه. منها قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فيه عمار أيضا ورد عن عمار هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, يعني فقه في دين الله على الصحيح على الحق الصحيح, يعني يصير فقيه فاهم على الحق الصحيح على الصحيح, يفهم الحديث كما هو, يفهم الفقه كما هو, يصلي عارفا كيف يصلي, يصوم عارفا كيف يصوم, يزكي عارفا كيف يزكي, فاهم الشريعة فهما دقيقا على ما قال الرسول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين. ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم. على ظاهرين على من نواهم حتى تقوم الساعة. ولا رحمه الله. الفقه هنا الفقه هنا من يريد الله به خير يفقهه في دينه هو الفهم, فهم الشريعة على وجهها الصحيح, أن تفهم إنسان الكتاب والسنة, تفهم القرآن كما هو مش يأمر به مش ينهاه, تفهم الأحاديث كما هي تأمر بإيش وتنهى عن شيء إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو العاص قال عبد الله لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق هم شر من اهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء الا رده عليهم. فبينما هم على ذلك اقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له مسلم واسلم ما يقول عبد الله فقال عقبة هو اعلم واما انا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عسابة من امتي يقاتلون على امر الله قاهرين لعدوهم لا يضر من خالفهم حتى ياتي يوم الساعة وهم على ذلك. وقال عبد الله اجل ثم يبث الله ريحا كريه المسك مسها مس الحرير فلا تدرك نفسا في قلبه مثقال حبة من الايمان الا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن شماسة عبد الرحمن بن شماسة قال كنت عند مسلمة بن مخلد يقول كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال عبد الله فقال عبد الله بن عمرو فقال عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. في بعض الأحاديث أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني ما في أحد يذكر الله. وبينهم على ذلك أقبل عقبة بن عامر وبينما هم على ذلك يعني حديثهم عبد الله أتاهم عقبة بن عامر الجواني رضي الله عنه فقال له مسلمة بن مخلد يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله قال له مسلمة بن مخلد أو مخلد قال اسمع ما يقول عبد الله اسمع ما يقول عبد الله بن عامر قال فقال عقبة هو أعلم فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يدرهم من خلفهم حتى يأتي يقول عقبة هو أعلم بما يقول ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو حتى تقوم الساعة. فقال عبد الله أجل فقال عبد الله أجل نعم ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس فقال عبد الله بن عمرو أجل ثم يبعث الله بعد هذا ريحا كريح المسك مسها كريح كمس الحرير كمس الحرير مسها كمس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته ويبقى شرار الخلق نعوذ بالله عليهم تقوم الساعة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق. يقول لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. الغرب يعني الدلو اللي يصب من هنا يجي الثانية يمشي الجمل بالحبل ثم يطلع الماء من البير ثم يصب بالجابية مثل له هكذا يحطون حبل في هذا مثل يسمونه مثل جسم يجي من النمحات من البير ويمشي على طول المنحات حتى يأتي آخر المنحات يطلع الدلو هذا الغرب يطلع ويصب الماء بالجابية باللزة يسمونها لزة يروح مع مجرى إلى الجابية اللي يفجر فيها على الحديقة. لا زال أهل الغرب هذا الغرب الغرب هو الدلو اللي له فتحتين يعني أهل الناس اللي يشتغلون بالدلو كثير من الناس يشتغلون بالدلو، يطلعون الماء بالدلو. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم بالخصب فأتوا الإبل حزها من الأرض وإذا سافرتم بالسنة فأسرعوا عليه السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها ما والهوام بالليل. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم بالخصب فأعطوا الإبل حظها. أبو صالح يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سافرتم بالخصب في الخصب يعني في الربيع إذا سافرتم في الربيع فأعطوا الإبل حظها من فأعطوا الإبل حظها ترعى من العشب الربيع إذا سافرتم والإبل وأنت مع ناقة ألا ترعى من العشب يعني لا تجد السير الناقة ما تجد ما تخليها تأكل لازم الإبل تأكل حقها من الربيع إذا سافرتم بالربيع فأدوا الإبل حقها. نعم. وإذا سافرتم بالسنة فأسرعوا عليها السيرة وإذا سافرتم في القحط في السنة يعني في القحط فأسرعوا السير عليها علشان تصلوا إلى البلاد اللي فيها العلف وفيها الماء. نعم. قال وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها وإذا عرستم بالليل يعني نمتم في آخر الليل التعريس هو النوم آخر الليل وإذا نمتم آخر الليل فأعطوا الطريق حقه لأنه مأوى الهوام تمشي الهوام وتمشي الحيات ويمشي مع الطريق اتركوه رح بعيد عن الطريق ونمتم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم بالخصب فأتوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم بالسنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها ترق الدواب وماء والهوام بالليل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قال إذا سافرتم بالخصب فأتوا الإبل حظها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سافرتم بالخصب يعني بالإبل يسافرون على البعارين من بلد إلى بلد فأعطوا الإبل ترعى أعطوا حقها أعطوا الإبل حقها من العشب خلوها ترعى وتمشي الإنسان ترعى يعني لا تجد السير وتحرمها من الأكل العشب ظاهر ويترعى بفمها وانت راكب فوقها تمشي وترعى وانت ترعى وتأصل طريقك الإنسان. أما إذا كان في الخصب فخلك جد السير واجتنب النوم في الطريق فإنه مأوى الهوام والدواب والحيات. قال وما الهوام يعرف الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.